وأخذت بالنواصي ونسخت الآجال وكتبت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك. الأمر أمرك والخلق خلقك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، واكتبنا فيها من الفائزين. اللهم اكتبنا فيها من الفائزين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، وامح عنا كل ذنب ووزر، وأعظم لنا المثوبة والأجر. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم انقذهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. يا من وسعت رحمته كل شيء، اغفر لنا كل شيء. يا واسع المغفرة اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن والاستقرار في ديارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد والتوفيق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم هب له في طاعتك عمرا مديدا، وعملا رشيدا، وقولا سديدا. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه وإخوانه وإعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخائها وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، وأراد أمننا وبلادنا بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. إلهنا عظم الكرب واشتد الخطب، وتفاقم الأمر على كثير من إخواننا المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المظلومين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، مظلومون فانصرهم، مظلومون فانصرهم، مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم إلى من تكلهم؟ إلى عدو يتجاهمهم، أم إلى بعيد؟ إلى بعيد يتجاهمهم، أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم كل إخواننا في بورما وأراكان، اللهم اجمع كلمة إخواننا المسلمين في مصر على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ابسط أمنهم واستقرارهم، اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، وأبعد عنهم العنف والقتل وسفك الدماء يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم كل إخواننا في العراق، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إلهنا اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم أبعد عنهم الفقر والأمراض والأوجاع يا رب العالمين. اللهم أعد لهم عزتهم ومجدهم وهيبتهم بين العالمين. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أثبهم وأجبهم يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين، واجزهم خيرا على ما يقدمون للمعتمرين والزائرين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجزهم خيرا على ما سعوا فيه في حفظ أمن البلاد والعباد وأمن وسلامة المعتمرين والزائرين. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم عدة لأوطانهم وقرة أعين لأسرهم ووالديهم ومجتمعاتهم. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين من كيد الأعداء المتربصين يا رب العالمين. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمتك وجلالك، وتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل دعاءنا وأجب سؤلنا. نسألك سؤال المضطرين، سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك عيونهم. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.